هل الصوم بالنسبة لي هو صوم للجسد فقط؟ هو مجرد ان انا الصوم امتناع وقت معين من الاكل، زي ما نسأل ما هو تعريف الصوم، يقول تنقطع وقت معين او زمن معين على قد ما تقدر وبعدين تأكل أطعمة خالية من الجسد. ولكن هل الامتناع يكفي؟ وهل صوم الجسد لوحده يكفي؟ يعني الشكل العام للصوم ان انا بصوم وبمتنع وباكل أطعمة نباتية، لكن هذا يكفي؟ من ناحية نوعية الطعام بس اقول لك لا، هذا لا يكفي، ان الصوم يلزمه الزهد في الطعام. الزهد في الطعام اهم من هذا كله، والزهد في الطعام دلالة على ان القلب مسكا لله. الزهد في الطعام دلالة على ارتفاع القلب فوق مستوى المادة. يعني الانسان اللي بيصوم يذهب في نوعية الطعام، ده معناته المادة ونوعية الطعام وشكل ملوش مكانة فوق مستوى المادة وفوق مستوى الأكل، وهو ده الأهم والمفيد في حياتنا الروحية. علشان كده بهذه الوسيلة بندخل في روحانية الصوم والاستفادة ومعايشة الصوم. الصوم بالنسبة للجسد، وقلنا صوم الجسد لوحده لا يكفي، لابد من أن صوم الجسد يصحبه صوم النفس. لابد أنك تصوم فكرك عن الأخطاء، وتصوم قلبك عن المشاعر والعواطف الخاطئة والرديئة، وتصوم لسانك عن الكلمات البطالة، وتصوم أذنك عن سماع الكلمات الغير مناسبة. علشان كده نقول ان صوم الجسد لوحده لا يكفي، صوم الجسد لوحده لا يكفي. ان كنا بنقول ان الانقطاع عن الاكل وتغيير الاكل لوحده لا يكفي، لكن يلزمه زهد في الطعام، وصوم الجسد لوحده يلزمه صوم الحواس بصفة عامة، ونقول ان كل ده فضائل في الصوم، ولكن هذا كله لا يكفي، لاننا نرى ان هذا كله هو الاوامر او العنصر السلبي في الصوم. لكن هناك ما هو اعمق في الصوم، انك تبتعد بفكرك وعقلك وقلبك ولسانك، وهذا ايضا لا يكفي للصوم. فلابد ان يضاف الى الصوم غذاء الروح. علشان كده بنصلي في القداس ونقول الصوم والصلاة هما اللذان. يبقى مع الصوم لابد أن تكون هناك صلوات من القلب، وأن يلازم الصوم صلاة. ومن خلال الممارسات الروحية اللي نمارسها في الصوم، نجد أن الصوم يقودنا إلى حياة عميقة جدا، وتجذب النفس وتجذب الروح إلى علو السماء من خلال الصلاة القوية والصلاة العميقة. إحنا الصوم لوحده لا يكفي، لكن احنا بنصوم عشان نخرج هذا الجسد من نطاق المادة، ونقول ان الجسد ده اكل أو الجسد شرب أو الجسد ده نحتاج لكذا، لكن بنخرج من نطاق المادة ونعيش في نطاق الروح، ولا بد أننا نعطي فرصة للجسد من خلال الصوم أن هو يضبط، ونعطي فرصة للروح أنها تتغذى من خلال كل وصاية النعمة ومن خلال ممارسة كل وصاية النعمة اللي بتقودنا إلى طريق القداسة وحياة البر، علشان نرتفع عن الأرضيات ونحلق في السماء. ونقدر نقول إن الصوم هواش فضيلة للجسد، بل هو فضيلة للروح. فضيلة للروح يعني أنا بنتنع وباكل أطعمة وبزهد وأقوم ببعض الممارسات الروحية في الصوم من أجل أن تنمو الروح وتسمو الروح ويكون الجسد منضبط. وقد يكون الجسد ضعيف، وفي نمو الروح وفي سمو الروح تحمل هذه الروح هذا الجسد الترابي وتصعد به إلى السماء، وتقول له كأنما واقفون في السماء، كأنما نحن واقفون في السماء. عشان كده نقول أن الصوم هواش فضيلة للجسد، ده فضيلة للروح، لكي ما تنمو الروح وتصعد بهذا الجسد إلى السماء. إن كنا بنتكلم عن الصوم فلا بد أن تكون لنا صلاة قوية، لأن كثير منا يقول لنا في الاعتراف، وكثير منا يتكلم في بعض المواقف اللي بنتعرض ليها في حياتنا الروحية، إن إحنا بنصلي ولا نستفيد من الصلاة. أفتح الأجبية زي ما فتحت الأجبية زي ما قفلتها، جيت القداس وحضرت القداس وحضرت اجتماع، وزي ما دخلت باب الكنيسة خرجت من باب الكنيسة، لكن لا استفادة. الصلاة فضيلة مهمة جدا، ومهمة جدا جدا بالنسبة لحياتنا الروحية، ولها أهميتها الخاصة وخاصة في أيام الصوم المقدس. وكثير من الآباء وكثير من الشخصيات فرغوا نفسهم للصلاة لكي ما يستمتعوا بالصلاة ويعيشوا حياة الصلاة. لكن أنا أسأل نفسي سؤال، وكل واحد يسأل نفسه هذا السؤال: ما هو مفهوم الصلاة بالنسبة لك؟ ما هو مفهوم الصلاة؟ طبعا احنا ما بنتكلمش عن الفضيلة بصورة تفصيلية، احنا بناخد حاجة بس كده من اجل ان احنا الفترة الباقية من الصوم نستفيد بيها، لألا نقول ان احنا صمنا وما استفدناش، او صلينا وما استفدناش فترة الصوم. أسأل نفسي: ما هو مفهومك بالصلاة؟ الصلاة بالنسبة لك دي بالنسبة لك إيه هي بالضبط؟ هل تراها أنها مجرد كلام مع ربنا، مجرد أن أنت تقف تتكلم ربنا بس كده، ولا إيه؟ أنا أقول لك يا عزيزي أن الكلام لوحده مع ربنا لا يكفي. جميل ان انت تكلم ربنا، لكن الكلام لوحده مع ربنا لا يكفي. هناك خصائص روحية مهمة جدا مرتبطة بالصلاة. الصلاة لوحديها لا تكفي، لكن لابد ان الصلاة تقترن بالحب، زي ما قال داود النبي: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. لابد أن الصلاة تقترن بالحب. وقال كمان باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي، ارفع يدي نفسي تشبع منك يا رب. الصلاة يا احبائي بغير حب ما تبقى الصلاة، تبقى صلاة غير مقبولة. وقال عنها الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني. علشان كده نقدر نقول ان الصلاة لوحدها لا تكفي. جميل ان انت تتخيل ان انت بتكلم ربنا، لكن الكلام لوحده لا يكفي، لابد ان كلامك وحديثك مع ربنا يكون مقترن بالحب. الصلاة صلة بينك وبين ربنا. اقدر اقول لك دي مشاعر قلب، انت بتشتاق لساكن السماء، انت بتصلي وتقول ابانا الذي في السماوات وانت على الارض وابوك السماوي يرى، فانت بتشتاق لساكن السماء، بتقول يا رب انا نفسي اعيش لك، ونفسي زي ما اللي عايشين معاك في السماء نفسي انا اعيش زيهم على الارض، كما في السماء كذلك على الارض. علشان كده لابد في صلاتك تشعر بحبك لله، وتقارن هذا الحب بمحبة الذي فدانا حتى الصليب وبذل ذاته من أجلي ومن أجل كل البشرية. إن كان المسيح عمل كده، أو إن كان الإله المتجسد بذل ابنه الوحيد وحبنا حتى الصليب، فأنا أسأل نفسي ماذا قدمت مقابل هذا الحب؟ ماذا قدمت؟ فعلى الأقل وأنا بصلي يبقى جوايا مشاعر حب أرفعها لربنا وأقدمها لربنا. علشان كده لابد من الصلاة لكيما تكون لها الاستفادة الروحية ويكون لها الأثر الروحي في حياتنا، أن تكون فيها مشاعر حب نحو الله. وإن كنا نقول الصلاة محتاجة حب لله، يعني الصلاة دي تكون ثمرة محبتك لربنا، أنا من أجل محبتي ومن أجل اشتياقي ليك يا رب أنا واقف رفع لك إيدي ورفع لك قلبي ورفع لك ذهني وشاخص بعيني إلى السماء نحوك من أجل أن أنا أستمتع بيك وأمتلئ من محبتك وأعيش معك. فلا بد من يصحب هذا الحب الخشوع. تقف إنسان كده منكسر القلب زي ما وقف الفريسي والعشار، والعشار قال له اللهم اغفر لي فاني خاطئ وارحمني. وزي ما جات المرأة الخاطئة ما قدرتش تعمل حاجة ولا تتكلم ولا تفتح بقها، بل يقول لنا الكتاب انها وقفت من خلفه عند رجليه باكية دون ان تتكلم. ألا تتخيلوا أن هذه صلاة دون أن تتكلم، لكن تتكلم من قلبها وتصرخ من قلبها وتقول له اغفر لي وسامحني على خطاياي. فعلشان تبقى لنا صلاة مؤثرة في حياتنا الروحية لابد أن تكون مصحوبة بالحب والخشوع وأيضا الفهم. انت فاهم انت بتكلم مين وانت واقف قدام مين، ولازم يكون لديك مادة للصلاة، وتأتي المادة اللي نصلي بيها من خلال فهمنا للكتاب المقدس ومعايشتنا لوصية الكتاب المقدس، وإلا هتبقى صلاتي وصلاتك من غير كتاب مقدس هتبقى صلاها جافة أرضية، نجح فلان وشف فلان وحل مشكلة فلان. لكن حينما تفهم كلمة ربنا ووصية الكتاب المقدس تجد المادة الروحية اللي من خلالها تغتدي، وتجد مادة للصلاة تقف تكلم فيها ربنا وتتحاجج مع الله من أجل هذه الفضيلة ومن أجل هذه الوصية، كيف أتعلمها وكيف أعيشها، وتقول يا رب اديني نعمة إن أنا نفذ كل من سألك فأعطيه، وصلوا كل حين ولا تملوا، وحب قريبك نفسك وحب بعضكم بعضا، وهكذا. علشان تبقى صلاتنا قوية ولها أثرها لازم يبقى ليها الايه؟ ليها فيها الفهم، والفهم يعطينا الحرارة، حرارة القلب، قلب ملتهب، قلب يشتاق إليك يا رب، قلب كل إيمان وكل ثقة في مواعيد الله وفي محبة الله. فعشان كده يا احبائي، علشان تبقى صلاتنا لها أثرها في حياتنا الروحية لازم تكون ليها الحب والخشوع والحرارة والإيمان، وأيضا تكون لها نقاوة القلب، قلب نقي يشتاق للحياة مع ربنا، وإلا هتبقى صلاتنا تشابه، يقول زي ما قال كده، صلاة الأشرار مكرهة للرب. مكرهة إيه؟ مكرهة للرب. فعشان كده يا أحبائي، وإحنا في الصوم المقدس إن كنا بنصوم فلابد أن يكون لنا صوم نقي، صوم مليء أو مسنود بالصلاة الحارة القوية ومشاعر القلب والإيمان القوي اللي فيه اللي في الصلاة. عشان كده أحبائي، نفسنا وإحنا في فترة الصوم المقدس وإحنا بنحتفل بعيد الشهيد العظيم قديس دهم بشاي، نتذكر شخصيته ومحبته ربنا، ومن أجل محبته ربنا بذل نفسه واحتمل حتى الاستشهاد. فأنا أقول لك دلوقتي، ما عليك وعلي، والكلام ده أقول لنفسي قبليكم، ما علينا أن احنا نحتمل ونجاهد في صومنا وفي صلاتنا لكي ما نضمن أن يكون لنا أو نكون ضمن ورثة الملكوت بجهادنا وأعمالنا ومحبتنا لربنا. مش عايز أطول عليكم عشان الوقت، لكن نكتفي بالكلمات البسيطة دي، ونرجو من ربنا أن ربنا يعطي نعمة ويجعل هذه الكلمات البسيطة تثمر وتأتي بالثمار المرجوة، ومن خلال ثمارنا هذا ربنا يفرح بأصواتنا وصلواتنا ويقبلها إليه كلا أحد بخور على مذبحه الإلهي، يشتم منها طيب صلواتنا وطيب جهدنا بصلوات صاحب القداسة والقبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه ومطراننا وأبونا ورعينا كلنا نيافة الأنبا بشوي، لإلهنا كل مادة وكل أكرام الآن والأبد.